إذا كان عندك أهلية خذ إذن علشان يصير معك، يصير معك حجة. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.